أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. وبعد، قال الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة آمين: أخذ علينا العهود، يعني من قبل مشايخه، ألا نقبل عطاء من أحد، وفي بلدنا من نعلم أنه أحوج إلى ذلك العطاء منا، وكذلك لا نقبل هدية من أحد أهدى إلينا مع بعد دارنا وترك جاره الأقرب من غير هدية، لأن في قبولنا هديته إعانة له على خلاف السنة، فإن السنة قد أمرت بالإحسان إلى الجار وبتقديمه على غيره. هذا الفهم العالي لإرشادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل. أخذ علينا العهود ألا نقبل عطاء من أحد ابتداء، لأن المريد يستغني بالله عز وجل عن الناس. المريد المقبل على الله يستغني بالله عز وجل عن الناس، حاله يقول للناس أنا غني عنكم، لذلك اسموه فقيرا إلى الله. ليس فقير يعني يطلب من الناس، وإنما هو مفتقر متحقق بالافتقار إلى الله عز وجل، وإنما هو مستغن عن الناس، يعني يظهر الفقر لله، وإظهار الفقر لله عز وجل يكون بالاستغناء عن الناس. فلا يكون في قلبه طمع فيما في أيدي الناس، ولا رغبة فيما عند الناس، ولا استشراف لما في أيديهم من متاع. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. هذا هو المطلوب. أخذ علينا العهود ألا نقبل عطاء من أحد، لا سيما إذا كان في بلدنا من نعلم أنه أحوج إلى ذلك العطاء منا، حينئذ نكون قد أخذنا حقوق غيرنا. ساقوا إليك هذا العطاء، أنا ما طلبت وإنما هو جاءني، وهو أنا أصلح الكون، الكون فاسد، أنا أصلح أنا الكون، أنا مالي. تقول كده، يقول لك أنا أصلح الكون. صحيح ما تصلحش الكون، لكن على الأقل ما تشاركش في فساده. يعني إذا كانت الدنيا فاسدة ما حدش طلب منك تصلحها، لكن لا تشارك في فسادها، هذا أقل ما تستطيع أن تقدمه. خدت بالك؟ وفي بلدنا من نعلم أنه أحوج إلى ذلك العطاء منا، يساق إلى، لو أن كل واحد أخذ حقه فقط وترك للباقين حقوقهم لاستقامت الدنيا، لكن المشكلة أنك تقبل ما ليس لك بحق، والنفس لها تأويلات. وكذلك لا نقبل هدية من أحد أهدى إلينا مع بعد دارنا وترك جاره الأقرب من غير هدية، لأن الحاصل يكون فيه حظ للنفس. يعني لماذا أهدى إلينا ولم يهدي إلى جاره، مع أنه هو الأولى؟ إن كان يقصد بهذه الهدية المودة بين المودة من أجل الإسلام، فجاره من المسلمين أولى من منك. أما إن كان الغرض ليس الله فأنت غني عن هذه الهدية. إن كان الغرض هو الله فالإهداء لجاره الأقرب أولى عند الله، وإن كان الغرض الدنيا فأنت غني عن هذه الهدية، لأن الغرض غير الله. نفس حتى في الصدقة، حتى مع النفس. من هم قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ليه؟ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لأن أول فقير يمر عليك محتاجا نفسك، أول المحتاجين نفسك. فإذا تركت نفسك وذهبت إلى واحد تاني يكون لغرض، لعلة، عاوز تظهر أنك محسن، أنك من المؤثرين على أنفسهم، أنك رجل كريم أمامنا، حتى ولو كان أمام نفسك. الشرع الشريف يقول لك لا، ممنوع. الأول نفسك، بعدين نشوف مين الأقرب، تشوف أولادك اللي أنت مسؤول عنهم، بعدين لدرجة أنك لما يكون فيه اثنين من الفقراء فما تعديش على ده وتدي للي بعده، لأنك لو أعطيت سبت ده وأعطيت الثاني يكون هذا لحظ في نفسك دنيوي، لأن هذا فقير وهذا فقير، لماذا قدمت هذا على ذاك؟ إلا لمصلحة شرعية، يكون هذا عنده مصيبة حاضرة الآن تريد أن تساعده فيها، هذا أحوج من هذا، ما عندك من لون من ألوان الصدقة يصلح لهذا ولا يصلح لذاك، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كانوا الاثنين سواء في الحاجة وهذا يصلح لهم جميعا فتركت هذا وأعطيت الآخر، يكون الغرض دنيوي، لا يمكن أن يكون الله. كن لمصلحة ترجوها من هذا، لثناء ترجوه من هذا، مسألة تانية، خدت بالك؟ وكذلك لا نقبل هدية من أحد أهدى إلينا مع بعد دارنا وترك جاره الأقرب من غير هدية، لأن في قبولنا هديته إعانة له على خلاف السنة. ولا أنت ما تعطيني أنا تسيب الناس الأولى، لا. فإن السنة قد أمرت بالإحسان إلى الجار وبتقديمه على غيره. وكذلك لا نقبل هدية من ترك قرابته وذوي رحمه وأهدى إلينا ونحن أجانب أو أقارب بعداء، عملا بقوله الأقربون أولى بالمعروف، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، مش كده؟ جعلها في قرابتك أولى، جعلها في ذوي قرابتك أولى، مش كده؟ لأن تترك أبناءك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. قال كده لسيدنا سعد أظن، إنك أن تترك ورثتك أغنياء، ده في الوصية حتى، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. ثم تأمل يا أخي نفسك، تجد عطاءك المذكور الذي تترك فيه ذوي قرابتك وتذهب إلى غيره، تترك فيه هذا الفقير الذي قابلك وتذهب إلى غيره، تجد عطاءك المذكور معلولا لغير الله تعالى، فيه علة، فيه سبب خفي، ما ليس مقصودك هو الله. ولو كان سالما من العلة لقدمت من قدم الله وأخرت من أخر الله، لكن المشكلة أنت تريد. تبارك، كان واحد من المشايخ قديما يتكلم مع الناس، يعني يا إخوانا أهل البلد الآن محتاجون وفيهم فقراء كثيرون وكذا، وبعدين بعض الأغنياء يعني الذين حجوا قبل ذلك حجة الإسلام، فياريت إذا كانوا يعني يريدون الحج هذا العام فيعني ياريت يوزعون هذا المال على فقراء القرية. حتى فجاء واحد منهم مساء للشيخ قال يا مولانا أنا أريد يعني أن أستشيرك في أمر. قال أنا حججت يعني 5 مرات قبل ذلك وكذا، لكن أنا أجد قدرة مالية أن أحج. فقال له يا أخي أنت تريد مرضات الله ولا تريد مجرد الحج؟ قال له لا طبعا مرضات الله. قال له خلاص، مرضات الله تتحقق بكل عمل صالح، فهذا المال الذي ستنفقه في الحج أنفقه على فقراء المسلمين في هذه القرية الذين يحتاجون إلى تزويج بناتهم، ويحتاجون إلى قوت عيالهم، ويحتاجون إلى سكن الدور، ويحتاجون إلى أشياء كثيرة وأنت وليس عندهم، بدلا من أن تذهب وكذا، ويكتب الله عز وجل لك هذا الثواب وكذا إلى آخره. فهذه يعني مرضاة الله تتحقق بهذا السبيل كما تتحقق بالحج إلى غير ذلك. يعني انتهى الشيخ من الكلام غدا فقال له: يا مولانا والله يعني حتى نفسي الآن أيضا لا تزال يعني تطالبني بالحج. قال: فعلمت أنه لا يرجو بحجه وجه الله. هذا لا يرجو وجه الله، وإنما يرجو أن يحج. يعني هذا فيه متعة للنفس، خدت بالك؟ زي اللي عاوز يزور الأهرامات مثلا، واللي عاوز يشوف تاج محل في الهند مثلا كده يعني. فالمسألة مش مسألة قربة إلى الله، لأن لو كانت قربة إلى الله لتقرب إلى الله في كل سبيل يأمره الله به، أما أنه يختار شيء معين هذه المسألة. يبقى المسألة فيها، فدائما إذا أنت الباب مفتوح أمامك إلى الطاعة وأنت ابتعدت عن الباب إلى باب آخر، هذا من خدع النفس. هذا لا يكون المقصود في الباب الآخر هو القرب من الله، وإنما حظ النفس، هوى النفس. ومن أخفى العلل عليك أن تعطي إنسانا لظنك الصلاح فيه، ولولا صلاحه ما أعطيته شيئا. طب أنا أعطيه عشان هو صالح، عشان أنت تظن أنه صالح، مالك أنت هو صالح ولا مش صالح؟ أنت تعطيه لأنه محتاج. أو تعطيه بقصد دفع بلية عنك مصلحة، أو حصول زيادة في دنياك مصلحة، ونحو ذلك كقصد الثواب في الآخرة. حتى لو كان تعطي من أجل الثواب، كان سيدنا أبو عبد الله المبذر، أبو محمد المبذر رحمه الله، يقول: عبد الدنيا حقير، يفعل عشان تعطي، عشان فلان يعطيك، عشان الناس تقول عليك كويس، حقير، باع الغالي بالرخيص، ثناء الناس ومحمدة الناس وسمعة الناس. وعبد الآخرة أجير، يعطي عشان يأخذ ثواب الأجرة، منتظر ويحسب وكذا بعشرة أمثالها وكذا ما هو سيدنا عبد الله بن مسعود لام الناس في المسجد على عد التسبيح. ليه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان من مذهبه عدم العد، فدخل عليهم مرة فوجدهم يعدون، قال: لا تخافوا، فإن الله عز وجل لن يحيف عليكم، تعدون على الله يعني، يعني ما تخافوش، ربنا مش يظلمكم، يعني هو سبحانه وتعالى يحصي. هذا مذهبه يعني، وإن كان الفقهاء جوزوا العد، لكن الحاصل أن هذا معنى آخر كان يقصده ابن مسعود، ليس العد نفسه، فتبالك. وعبد الآخرة أجير، وعبد الله أمير، مع الله خلاص يرجو لقاء ربه غير الذي يرجو رحمة ربه، فتبالك. في القرآن: يرجو رحمة ربه، ده عاوز الثواب والجنة على عيننا وراسنا، يعني نوع من الإخلاص، لكن ما يستويش مع الذي يرجو لقاء ربه. الذي يرجو لقاء ربه حاجة تانية، فتبالك. سيدة رابعة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فاحرقني بها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والجنة أحد والنار أحد. فكل ذلك عطاء لغير الله تعالى. قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا يقدر على العمل بهذا العهد إلا من رأى الدنيا أقل من جناح بعوضة فاعلم ذلك. كل صفر لازم تفهم كده. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أخذت ملك الدنيا كلها تساوي إيه؟ ولا حاجة ولا شيء صفر. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، حديث أبي هريرة عند الترمذي. رجل آتاه الله مالا فيؤتى به فيعرفه نعمته عليه فيعرفها، ثم يقول ما فعلت فيما أعطيتك؟ فيقول أنفقته في سبيلك، فيقول كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد. أليس قد قيل؟ الناس قالوا لك إن أنت راجل طيب ومحسن، فيقول بلى قد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في جهنم. خلاص خد ثواب، ثواب دنيوي. ورجل آتاه الله العلم أو آتاه القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمته عليه فيعرفها، فيقول ما فعلتك فيما أعطيت؟ فيقول قمت به آناء الليل وأطراف النهار وعلمه في سبيلك، فيقول كذبت، إنما فعلت ليقال عالم. أليس قد قيل؟ فيقول بلى قد قيل، فيأمر به فيسحب على وجهه في جهنم. ورجل قتل في سبيل الله في الظاهر، فيؤتى به فيعرفه نعمته عليها فيقول عليه فيعرفها، فيقول ما فعلت فيما أعطيتك؟ فيقول جاهدت في سبيلك وقاتلت فيك حتى قتلت، فيقول كذبت، إنما فعلت ليقال شجاع. أليس قد قيل؟ فيقول بلى قد قيل، فيقول فيأمر به فيسحب على وجهه في جهنم. أولئك أول من تسعر بهم النار الذين يفعلون لغير الله. لأن الله عز وجل يقول يوم القيامة أنا خير الشريكين قسما، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك، أنا متنازل عنه، أنا خير الشريكين قسما، متنازل، تجعلت شريك لله خلاص. الله عز وجل يقول أنا خير الشريكين قسما، متنازل لهذا الشريك، أعطي له العمل كله مش عاوز، أنا خير الشريكين قسما، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك. أخذ علينا العهود ألا نتزوج ولا نحج إلا إذا كان معنا ما يكفينا وعيالنا، لازم. فإن الله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، علقه بالاستطاعة، هذا الذي كنا نتكلم فيه الآن. تلاقي الآن واحد يدفع رشوة عشان يذهب إلى الحج، كيف ينال الحلال بالحرام؟ كيف ينال الحلال بالحرام؟ كل الفقهاء يقولون يعني ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام، كل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، هذا معروف ما في كلام. بعدين يروح يزور عشان يذهب إلى الحج، واحد يقول له أنا سآخذك على أنك مطوف للحجاج وهو ليس من أهل هذا الشأن، يزور، أنا سآخذك على أنك قصاب جزار تذبح، يكتب فيه وزور وهو ليس كذلك عشان يذهب إلى الحج. من أخبرك أن الله عز وجل يرضى عن ذلك؟ الله عز وجل علقه بالاستطاعة، فإذا لا تستطيع ما تذهب، خلاص مش مطلوب منك الشوق إلى هذا، شوق دنيوي كما قلنا، مثل الشوق الذي يحمل الرجل على الذهاب إلى الأهرامات، هذا شوق دنيوي بحت. أما الشوق الناشئ عن محبة الله تعالى ومحبة طاعته لا يحض صاحبه ولا يحمل صاحبه على ارتكاب الحرام، لا يمكن. ولا تتزوج إلا إذا كان عندك النفقة، وإلا تضيع الناس، تضيع من تعول. فمن دخل منا في زواج أو حج وليس معه، ليس معه نقود، يعني ليس معه قدرة، ولا بيده حرفة، يعني ليس عنده أسباب ذلك، لأنه ممكن يكون فقير لكن يجد من ترضى بحاله، حينئذ يكون قد وجد خلاص. حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفي الذين لا يجدون نكاحا، حتى يغنيهم الله من فضله بأن يجد من ترضى به أو يجد مالا. لأن هذا الحال حاجة من الاثنين، إما أن يجد مال وفير يتزوج به من يشاء، أو يجد من ترضى بظروفه بحاله، خلاص يبقى حينئذ انتهت المسألة، خدت بالك؟ لكن الذي يدخل في الزواج وهو ليس عنده أي شيء من الأسباب هذه، خدت بالك؟ وبعدين يقول الرزق على الله، الشيخ بيقول فمن دخل منا في زواج أو حج وليس معه ولا بيده حرفة وقال الرزق على الله فلا يسأل ما يجري عليه، هو حر، هو يتحمل العاقبة، يتحمل عاقبة نفسه ولا يقول ما يفعل به، فلا يسأل ما يجري عليه لكونه دخل بهواه دون أمر الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. والشارع إنما ضمن السلامة من العطب لمن كان تحت دري أمره، يعني لمن دخل تحت حظيرة أمره وتحت مظلة أمره. الشرع إنما ضمن لك السلامة متى؟ ضمن لك السلامة إذا سرت على منهاجه، إذا خرجت على منهاجه أنت حر، تفعل ما تشاء، ما لي علاقة بقى الآن، لكن إذا ماشي معي في الطريق أنا معك، إذا خرجت عن الطريق خلاص أنت حر، أمرك إلى نفسك، لا بأس عليك، تختار لنفسك، أنت حر، لكن تحمل، خدت بالك؟ سيدنا نوح عليه السلام قال إيه؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ويا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم لكن بشرط، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. حر، ماشي مع الشرع أهلا وسهلا، مش عايز تمشي أنت حر برضو، لكن بعد ذلك لا تقول ماذا حدث لي، قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني من الحسن إلى الأسوأ، وكذلك من الـ من الـ من الـ من السيء إلى الأحسن، الاثنين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من السيء إلى الأحسن، إذا كان في سوء لا يتغير حتى تتغير أنت، وإذا كان في شيء حسن لا يتحول إلى الأسوأ حتى تتغير أنت كمان، خدت بالك؟ وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت ماشي مع الشرع أهلا وسهلا، مش ماشي مع الشرع تحمل، محدش هيلومك يعني، بس أنت تتحمل، لأن الشارع إنما ضمن السلامة من العطب لمن كان تحت دري أمره وتحت حكمه، وأما من خرج عن أمره بهواه فهو موكول إلى هواه، فافهم خلاص، هو اللي عمل في روحه كده. وكان سيدي علي الخواص إذا جاءه أحد يستشيره في الزواج والحج يقول يا أخي شاور غيري، لا تسألني، سأل حد تاني. فقلت له قد أمر الله تعالى عباده بذلك. شيخ شعراني بيسأله بيقول له يا سيدنا، يعني الله عز وجل أمر عباده بالزواج وبالحج، فقال بشرطه، شرطه، ففهمت ما تحته، فهمت ما وراء هذه الكلمة، الشروط مهمة، فإياك يا أخي أن تخالف ما شرطناه لك تقع في العطب، تقع في الهلكة، ثم لا ينجيك إلا الهرم. واعلم يا أخي أن العبد لا يشرع له التوكل على الله عز وجل إلا مع مراعاته الأسباب أو عند فقدها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكل، توكل بس كده، حق التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطن، يعني تغدو وتروح في شرط، تغدو وتروح، وإلا ما كانش قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن بدون الشروط بدون الأسباب، صحيح الأسباب لا تضمن النتائج، لكن أنت ما لك دعوة بالنتائج، أنت ما تشغلش بالك بالنتائج، ولكن أنت تشغل بالك بإيه؟ بأن تأتي الأسباب، أن تحصل الأسباب. وعشان كده يقولوا الرجاء تمني حصول مقصود مع السعي في تحصيل أسبابه. أنا أرجو من الله عز وجل أن أكون كاتبا كبيرا، فأروح أتعلم النحو والصرف والبلاغة والأدب، وأقرأ القصص وأقرأ الأدب والشعر عشان أبقى كاتب، مش كده؟ ده اسمه الرجاء. إنما الطمع تمني حصول مقصود مع عدم السعي في تحصيل أسباب. أنا أتمنى أني أكون وزير وأنا قاعد كده، وأتمنى أكون غني وأنا قاعد كده، ده مذموم شرعا. لازم تسعى، لازم البركة في السعي والحركة، مش كده؟ الكتاب اسمه كده، البركة في السعي والحركة. واعلم يا أخي أن العبد لا يشرع له التوكل على الله عز وجل إلا مع مراعاته الأسباب أو عند فقدها وعجزه عن حصولها. يعني تعمل الأسباب وتترك الأمر لله، أو تحاول الأسباب فتعجز فخلاص ساعتها لا يكلفك الله شيئا، أنت حاولت لم تستطيع. وأما مع عدم أخذه في الأسباب فهو كالعاصي، العاصي اللي عايز يدخل الجنة عايز مغفرة الله وهو ما بيعملش حاجة للموضوع. ثم إن كان متعبدا أو طالبا للعلم فلا بد أن تجره الحاجة إلى الرياء لمن يحسن إليه خوفا ألا يعتقده فلا يحسن إليه، ما عندوش بقى، فيأكل هو وعياله بدينه، مصيبة كبيرة. سيدنا الإمام أبو حنيفة كان يأكل من عمل يده، لا يقبل هدايا السلاطين ولا هدايا الملوك ولا هدايا أحد، ويخرج ليشتغل يتاجر في السوق. لماذا؟ حتى لا يأكل بدينه، يسعى في تحصيل الكسب لنفسه وعياله، مش ينتظر نتوكل على الله وإن شاء الله خير ويأتيك رزقك، سوف يأتيك، نعم سوف يأتيك بشرطه. فيأكل هو وعياله بدينه إن كان له وجود، يعني إن بقي من دينه شيء بذلك يكون قد ضيع دينه أصلا. وإن لم يكن متعبدا ولا مشتغلا بالعلم جره ذلك إلى الأكل بلسانه، إما أن يعني يثني على الناس فيعطونه طمعا في ثنائه، إن كان مهم يعني شاعر ولا كاتب ولا صحفي ولا، أو يشنع على الناس ويشتمهم فيعطونه اتقاء شره. جره ذلك إلى الأكل بلسانه وسلق الناس بألسنة حداد، يشتمهم ويسبهم ويشنع عليهم، كثير من الصحفيين كده الآن، كثير من الإعلاميين كده الآن، يشنع على الناس من أجل إيه؟ من أجل أن يتقوه بالفلوس، يتقوا شره بالهدايا، حتى يستخرج منهم الشيء رياء وسمعة واتقاء لفحشه، ثم يأخذه هو منهم سحتا وحراما، فلا يبارك له فيما يأخذ، ولا يكادون يؤجرون على ما يعطونه له. هم دفعوا لغير الله وهو أخذ حراما، لعدم تحرير نيتهم في الغالب فيما يدفعونه إليه، أنهم يدفعون إليه اتقاء الفحش دون أن يعني. فأسس الأرض يا أخي قبل أن تتزوج، وقبل أن تحج، وقبل أن تفعل شيئا موقوفا على تهيئة أسبابه، هيئ الأسباب. فأسس الأرض يا أخي ثم تزوج. كيف تؤسس الأرض؟ إما بحرفة، كن عندك أسباب، وإما بقوة يقين، كنت من أهل هذا الباب، بشرط أن تكون المرأة التي تتزوجها كذلك قوية اليقين، وإلا ما يصلح، ليخف عليك الحملة لكونها تصير متوجهة إلى الله في طلب رزقها لا إليك، وإلا تجننك كل يوم تطلب منك حقها. هذا هو الأصل، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يدخر قوت نسائه سنة. لماذا؟ تفريغا للبال، علمنا ذلك، كان يدخر قوت نسائه سنة خلاص، وهن أمهات المؤمنين، لكن هو ليعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم. وثقل المؤونة إنما يحصل على الرجل من توجه قلوب من يعولهم إليه دون ربهم. كلهم يطالبونك، الأولاد يطالبونك، والزوجة تطالبك، والأهل يطالب، كلهم يطالبونك أنت، فمن هنا يحصل لك الثقل، فكأنهم بذلك يكلفوه ما لا يطيق. فلو كانوا كلهم متوجهين إلى الله وحده لم يحصل للإنسان مشقة في القيام عليهم أبدا خالص. ولو كانوا 1000 نفس أو أكثر، لأن الله هو الذي يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويرعاهم، لكن للأسف المشقة تحصل من أن تكون أنت المصدر. فاعلم ذلك واعمل عليه، والله يتولى هداك. أخذ علينا العهود ألا نخرج قط ريحا في المسجد، أن هذا من المباحات، لكن الشيخ شوف إزاي كتاب الحظر والإباحة، أنت تتبع الشيخ في كتاب الحظر والإباحة، هذا من الأدب، أدبا مع الله تعالى ومع الملائكة. المسجد بيت الله، فإن المساجد لا يناسبها شيء من ذلك. بيوتي في الأرض المساجد، مشكلة نسبتها إلى الله للتشريف، فكيف تكون للتشريف وأنت تتعامل مع المسجد؟ لا بد أن تتعامل بالهيبة مع المسجد، بس في بيت الله عز وجل، كيف لو كنت في قصر ملك من الملوك؟ كيف كنت جالس ومترقب ومنتظر؟ كيف في بيت الله عز وجل؟ لا يمكن، كنت جالس بمنتهى الهيبة مع الله تبارك. فإن المساجد لا يناسبها شيء من ذلك، إنما محل ذلك الحشوش، أماكن قضاء الحاجة، البول والغائط، أو الخرائب كالبول والغائط، هكذا أماكن المعمولة لقضاء الحاجات، كيف تساوي بينها وبين المساجد؟ وهذا العهد قليل من الناس من يعمل به، لا سيما السادة المجاورون، الطلبة الذين كانوا يدرسون في جامع الأزهر قديما وغيره، مجاورون لأنهم يسكنون في المسجد، فإنهم يتساهلون في ذلك كثيرا والله غفور رحيم. ظروفهم تقتضي، ساكنين في المسجد، لكن شوف الأدب يقتضي ألا يكون ذلك منه، يحافظ دائما على ذلك. فهذا لأن الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة من الإشعار بمعنى الإعلام. فشعائر الله كل أمر أعلم الله عباده به حتى يعظموه. فإن لم تكن المساجد من شعائر الله، مين يكون؟ المساجد والأولياء والقرآن والنبي والكعبة، كل هذه الأمور من شعائر الله، فلا بد أن تعظم. طب كيف التعظيم بقى وأنت تتعامل مع المسجد كما تتعامل مع الخلاء؟ هذا. والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.